السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر قريب، يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كريم ولا حرج على فضله. رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى روعة جديدة من روائع الإمام ابن القيم عليه رحمة الله. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا معصوما، وأن يبسط علينا في هذه الساعة علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. بعد أن نضج هذا القلب، بعد أن مضى به شهر من شهر الخير وهو ملازم للطاعة، واتفقنا أن مواجهة الحياة بعد شهر من رمضان تحتاج إلى دفعة، إلى دفعة لتعوض هذا الإيمان القوي الذي كان يصاحب الإنسان في رمضان، وهذه الظروف الإيمانية التي أحاطت بالقلب في رمضان الذي عاش رمضان بجماعية الطاعة. بعد رمضان يجد نفسه وحيدا، الذي كان يقرأ القرآن بين الذين يقرؤون يجد نفسه بعد رمضان وحيدا فريدا. فأقول مبارك التوبة، مبروك عليك التوبة، وأقول انهض واستمر في طاعة الله عز وجل. وبعد أن مضى بك شهر ينبغي أن تنظر لهذا الشهر وتتساءل، هل يرضيك أن يمر العام كما مر هذا الشهر؟ يعني هو رمضان علمك أن أنت تنام من غير ما تصلي قيام ليل، وأن أنت تصلي في البيت مش في المسجد. رمضان علمك أن أنت ما تقرأش كتاب الله. رمضان علمك أن أنت ما تذكرش الله عز وجل. هو ده اللي رمضان علمه لك؟ يرضيك السنة كلها تبقى زي شوال كده؟ لا. وبناء عليه اجعل ذو القعدة شهر الاعتذار، شهر الاعتذار للرب سبحانه وتعالى الشكور الكريم الذي أفاض عليك من نعمه. جدد في ذو القعدة، جدد في ذي القعدة نهضة قلبك وحلاوة إيمانك، جدد ذلك. وأقول أننا ذكرنا في الحلقة الماضية التي كان عنوانها صباح الخير يا قلب، أن الإنسان في عمره ساعتين، في عمر الإنسان ساعتان، إذا اغتنمهما أصلح الله قلبه طيلة اليوم، آخر ساعة من الليل وأول ساعة من النهار. وابن تيمية عليه رحمة الله كان إذا قضى هذه الساعة من النهار بعد الفجر حتى تطلع الشمس قال هذه غدوتي، إذا تركتها سقطت قوتي. في ناس بيجيلهم هبوط حاد في الدورة الإيمانية، في ناس بيجيلهم انهيار في الدورة الإيمانية، في ناس بيجيلهم هبوط حاد في الإيمان، في ناس بيهبط منهم القلب ويضيع الإيمان. نعمل إيه؟ الجواب في غذاء القلب بآخر ساعة من الليل وأول ساعة من النهار، هي دي ساعة الشحن، هو ده ساعة تجهيز القلب لمواجهة الحياة، هو ده الرصيد اللي بتجمعه من الحسنات والعبادات والطاعات اللي تقدر تواجه به الشيطان الرجيم اللي أطلق بعد رمضان ما كان مسلسل، هو ده اللي تواجه به الحياة. قلت أن ذلك يسبق الإجابة على الأسئلة المشهورة، والدي مجمع لي الناس علشان أحلق لحيتي أعمل إيه، مش لاقي شغل بدأني أعمل إيه، أمي بتقولي مش هتتزوجي طول ما أنت لابسة النقاب أعمل إيه. مش البداية بالإجابة على هذه الأسئلة، وإنما البداية هي بإصلاح القلب نفسه، بإضاءة القلب نفسه وتجهيزه وتجميعه في ساعة الليل حين يخلو بربه. دأب الصالحين قيام الليل، شرف المؤمن قيام الليل، هذا هو الشرف الذي تواجه به الحياة، هذا هو الدأب الذي يجعلك دوما متصلا بالله آخر ساعة من الليل وأول ساعة من النهار، أن تمكث في المسجد من الفجر إلى طلوع الشمس. ولم أذكر في الحلقة أن المرأة ينبغي أن تجلس ذات الوقت في البيت، اعتبرت ذلك معروفا وواضحا، وأن صلاة المرأة في بيتها خير لها من الصلاة في المسجد، وأن مكثها في البيت يعدل إن شاء الله كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله مكثها في المسجد ذلك الوقت. فالمرأة إذا صنعت ذلك في البيت فأجرها كأجر الذي مكث في المسجد أو أكثر أو أكثر، لأنها تجنبت خطرا وتجنبت الخروج من البيت، والمرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. فحين تقضي المرأة هذه الساعة في البيت ولا تقضيها في النوم، تستجمع قلبها وتستجمع الأنس بربها جل جلاله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أنا جليس من ذكرني، أنا جليس من ذكرني، وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. فقضية أن يتغذى القلب في آخر ساعة من الليل وأول ساعة من النهار، ينشأ في القلب قوة، تنشأ في القلب قوة يواجه بها الحياة. وهنا ننتقل إلى الدرس الثاني. الدرس الثاني للملتزم الجديد، الخطوة الثانية في الالتزام، كيجي تو التزام، أن يواجه المرء نفسه قبل أن يواجه الناس. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العوائق. فالعوائد السكون إلى الدعة والراحة، وما ألفه الناس واعتادوه من الرسوم والأوضاع التي جعلوها بمنزلة الشرع المتبع، إلى آخر كلامه عليه رحمة الله. يا بطل يلي سلكت الطريق إلى الله عز وجل بين يديك، والآن وأنت تسير إلى ربك سبحانه وتعالى بين يديك جهد مهم، وهو قطع العوائق وهجر العوائد. خلاص انت تعمل لك فورمات، انت انسان تاني، يلي حبيت ربنا، يلي مريت بابتلاء فقررت من هنا ورايح ان انت تسلك الطريق الى الله، يلي ربنا دواك حلاوة البكاء من خشية الله فقررت ان انت تسير الى الله، يلي ربنا انعم عليك بحب المسجد، يلي ربنا شرح صدرك لترك الدخان، يلي ربنا اعانك على لبس النقاب، يلي ربنا هداكي ان انت تتركي المعصية وتتركي الفواحش وتسلكي سبيل المؤمنين. عندك مواجهة تانية مطلوبة، المواجهة الأولى مع العوائد، العادات. شوف إن الناس إذا اجتمعوا على عمل واجتمعوا على شيء، هذا اسمه في الشريعة العرف. قال الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إذا اجتمع الناس على شيء يألفوه واطمأنوا لأنه شيء طيب وصالح وفيه عافية، إذا لم يصطدم مع أوامر الشريعة فهو مألوف محبوب مقبول في الشريعة. في الشريعة مألوف، في الشريعة محبوب، الشريعة تتقبله وتأمر به. العرف المعتاد الطبيعي المسنون، مثل ماذا؟ مثل طول الشعر مثلا بالنسبة للرجال، حين يقال تطويل الشعر سنة، تفهم أن الذي يقول ذلك لم يعرف كل أحوال الرسول عليه الصلاة والسلام. إن نبينا عليه الصلاة والسلام صنع كل شيء في شعره، حلقه وقصره وأطاله إلى أذنه عليه الصلاة والسلام وضرب به كتفه عليه الصلاة والسلام. يبقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فعل كل شيء في شعره، يبقى إيه فيهم اللي سنة؟ هنا يحكم العرف ويتدخل العرف. فإذا كنا في وسط يجعل من يطيل شعره يتشبه بالنساء، من يطيل شعره يتشبه بالكفار، فهنا يحكم العرف. وقضية تطويل الشعر أو غيرها من العادات قضية لها علاقة بصميم الدين. اسمحوا لي في حلقة جريئة بعنوان حرية شخصية أن أطرح معكم هذا التساؤل في أفعال الذكور في هذه الأيام، في أفعال بعض الأولاد في هذه الأيام، أن يطيل شعره أو أن يسقط بنطاله فيكشف ما دونه. ما رأيكم في هذا؟ وأنا أتكلم بمنظور الشفقة لا الاحتقار. لا نحتقر مسلما، أنا أؤمن أنني أقل المسلمين إيمانا وحسنات، وأنا أسوأ الناس في المسلمين جميعا، فأنا أتكلم بمنظور الشفقة لا الاحتقار. اللي مطول شعره ومسقط بنطلونه، الكلام ده، العادة دي مقبولة؟ تنفع؟ تعالوا قبل أن أتكلم معكم، تعالوا نتكلم عن غيرها من العادات أيضا. تعالوا ننظر، نسأل الشارع، تعالوا نسأل الناس، نسأل الناس ما رأيكم في الذين يطولون شعرهم، ونسأل اللي مطول شعره واللي مش مطول شعره، ونسأل الشباب ونسأل الكبار، إيه رأيكم في اللي بيسقط البنطلون؟ الكلام ده مقبول؟ محبوب؟ والقضية والحلقة مش عن تطويل الشعر ولا تسقيط البنطلون، الحلقة عن كل العادات، كل العادات. اللي بينام كتير، اللي بيطول النوم، اللي عنده عادة ان هو بيسلم على النساء، اللي عندها عادة ان هي لازم تعمل النمص، اللي عندها عادة انها لازم تغتاب وتنم، اللي عنده عادة انه يتدخل في حريات الناس، تعالوا نسأل الناس كده ونشوف العرف، الوسط، المجتمع بيقول ايه، بيقول ايه على اللي مطول شعره واللي مسقط بنطلونه، مع احترامنا ليهم وإجلالنا لحريات الناس، لكن تعالوا نشوف بس نظرة المجتمع ده للناس ايه. ايه رأيك في الشباب اللي مربي شعره؟ لا طبعا ده بيتشبهوا كده بالنساء فما ينفعش خالص. ايه رأيك في الشباب اللي مربي شعره؟ عادي يعني، حرية شخصية. أنسات المفروض يعني نلتزم بحاجة اسمها دين يعني، لا مؤاخذة هي مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا مش تمام خالص، الكلام اللي نزل ده مش تمام خالص. لعن الله الرجال المشبهون بالنساء. يعني ايه حرية شخصية؟ يعني كل واحد يقول اللي في نفسه، ان كل واحد يبقى يعمل اللي هو عايزه من غير سلطة عليه او اوامر او نواهي او حاجات كده، هي دي الحرية. بس انك برضو تحترم اراء الاخرين، حرية تعبير الرأي بس ما فسدش حاجة. كل واحد يعمل اللي هو عايزه في حدود الادب بس. يعني ايه حرية شخصية؟ يعني اللي انا شايفه صاحب اعمله. الحرية الشخصية ان انت ما تعملش اللي انت عايزه بمزاجك، لا انت تعمل المطلوب منه في الادب تعمله، هي دي الحرية الشخصية، لان ما قليش ادب على حد. الحرية معناها انك حر ما لم تضر. حرية شخصية انا حاجات كتير، اعمل اللي انا عايزه مش اللي حد عايزه. ايه رأيك في الشباب اللي مسقط البنطلون؟ لا دي قلة ادب كده، مش راجل، ما يبقاش راجل. لا لا موضوع خارج خالص، ده شاب ضايع. ايه رايك في الشباب اللي بتسقط البنطلون؟ وحش. لا كل ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك من تشبه بقوم فهو منه، وده مش من الاسلام خالص طبعا. ايه رايك في الشباب اللي مسقط البنطلون؟ حالة شخصية يا بابا. والله ده عشان شكله كده ماهوش حزام، ماهوش فلوس يشتري حزام، بيسقط بنطلونه وطلعت موضه على كده يعني. في ناس بيعتبروها موضه، في ناس بيعتبروها مش رجوله اصلا. لا مش رجوله بصراحه. لا طبعا حرام. حرام طبعا. لا لا حرام طبعا. لا حرام طبعا. معرفش الصراحه، محدش قال لي وانا صغير، انا مش عارف اقول ايه والله. احنا نسال فيها دار الافتاء. تقول ايه للناس اللي ما بيجهاش تسقيط البنطلون؟ اقول لهم ان انتوا رجاله ولسه في رجاله عايشه. تقول ايه للناس اللي ما بيعجبهاش شكل تسقيط البنطلون؟ سقطوش انت. في الجيل ده هو اللي بينصحك مش انت اللي بتنصحه. من حق الناس انها تنصح الشباب اللي مربي شعره ومسقط البنطلون بده ولا لا؟ هو من حقهم، بس هم شايفينهم غلط ودول شايفينهم ان هم نفسهم صح. لازم ادخل لو هو في النار هقعد اقول له برضه اعمل كذا كويس، النهارده رفعت سنتي ارفع اتنين، ارفع سنتي ونص، وهكذا. لا دي حريه شخصيه برضه، كل واحد له حريته. لو شفت راجل كبير مسقط البنطلون تقول له ايه؟ والله الله يسامحك اللي انت عامله ده، انت خليت ايه للشباب؟ اقول له عيب عليك. لا استحي ان اقول له حاجه دي الصراحه. هنصحه اعرفه اللي ده غلط. لو شفت راجل كبير مساعد البنطلون تقول له ايه؟ اقول له انت راجل كبير وعيب عليك الحركه دي. اقول له عيب على شيبتك. اقول له اختشي. اهلا بكم وطيب الله اوقاتكم بذكره. حين سالنا طب يرضيك راجل كبير يعمل كده؟ كل الناس ضحكت قالت لا لا لا. اقول له اختشي. لا يا عم الحاج ما يصحش. حتى اللي مطول حتى اللي مسقط بنطلونه قال كده. قال لا الراجل الكبير ما يعملش كده. ليه؟ علشان الراجل الكبير محترم. عشان الراجل الكبير وقور. عشان الراجل الكبير ما تصدرش منه دي. ما هي لو كانت كويسه كنا نرضاها للكبير. كنا نقول الكبير يسقط بنطلونه زيه زي الصغير. طب اذا كان الصغير ده هو ده جيل الفتنه وجيل الافتتان وجيل الشهوه يقوم نعمل كده ازاي؟ انتوا عارفين انا بقالي اسبوع كل ما ازور شباب في مسجد اقعد مع الشباب اقول لهم طب انا بس بسال سؤال. هو اللي مسقط بنطلونه اللي مسقط بنطلونه ده عمل كده ليه؟ طب ندخل له منين؟ طيب سؤال تاني. هو لو ماشي مع بنات طب البنت دي مسترجلات ازاي؟ بتبص له ازاي؟ حاسه بايه وهي ماشيه معاه؟ قال لك لا ده انت بتتكلم في وادي تاني خالص. وكويس انا عارف دلوقتي ان الشباب دول برضو انا بعمل الاستقصاء ده ان الشباب دول مش بيتفرجوا دلوقتي. هو ده ما بيتفرجش الا على التليفون. ما بيقعدش قدام التلفزيون يشوف حلقه دينيه. كويس بقى علشان نكلم ابوه وامه واخواته. ازاي نتعامل مع الانسان ده؟ لازم نبقى عارفين ان الانسان ده هو شايف ان اللي بيعمله ده مش بس كويس، لا ده انتوا مش فاهمين حاجه. ده اغلى بنطلون في الدنيا ده. ده شعري ده مصروف عليه قد كده عشان يحصل كده. وانتوا مين اللي سمح لكم تتكلموا عن شعري؟ وانتوا ازاي مين سمح لكم تتدخلوا في شعري؟ حد ما في داعيه، ما هو الزمن ده في كده، في داعيه دلوقتي مطول شعره. وده عين طول شعره. انتوا مين سمح لكم تتكلموا عن شعري من اساسه؟ طب يا صديقي ويا حبيبي في الله وانا بحبك وارجو انك تستمر في الدعوه الى الله وتعمل وربنا ينفع بيك، لكن السمت الصالح والهدي الصالح من النبوه. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سيدنا محمد قال عنه عليكم بهدي ابن ام عبد. يعني الزموه الزموه. الراجل ده ابن ام عبد اللي هو سيدنا عبد الله بن مسعود اللي يقول عليه التزموه. سيدنا عبد الله بن مسعود قال ايه؟ قال لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب. اللي لابس زي حد يبقى قلبه زيه. لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب. يبقى في فعلا في علاقه بين الشعر ده والقلب ده. في علاقه. وزي ما قلت لكم انا اسفي على اللي يعمل كده إيراد وأسفي على الأخ الصالح اللي يعمل كده 24 إيراد. أزعل لو أخت كشف شعرها ووشها نزلت صورتها على فيسبوك أو على واتساب وأزعل ألف مرة على أخت تنزل صورتها وهي لابسة النقاب وماسكة وردة. لابسة النقاب وبتملس على ظهر حصان ماسكة النقاب و طب ليه؟ طب ليه؟ أمال يعني إيه حجاب؟ أنت مش عارفة إن كل تليفون عملتيه في حياتك ولو اتصلتي بدليفري يجيب لك أكل البيت، لو اتصلتي بسوبر ماركت يجيب لك أكل في البيت ومعاه نمرتك دلوقتي وشاف صورتك وصورتك على تليفونه. ده كلام. يبقى قضية العادات كلها مش المسألة دي. يا جماعة الحرية الشخصية دي مش صنم. الحرية الشخصية ليست صنم. أنت مش حر، أنت عبد. انت عبد عند ربنا سبحانه وتعالى. لست حرة، انت أمة عند الله سبحانه وتعالى. لك دين يحكمك، لك رب يأمرك وينهاك. والمسلمين اللي حواليك دول مش من حقهم يتدخلوا، ده واجب عليهم يتدخلوا في نصحك طالما بالأدب وبمراعاة شعورك وان هم يغيروا المنكر ده بلسانهم مش بايديهم. حدش يمسك موس ويحلق لك شعرك بالعافيه. لا، وانما باللسان وبالقلب وبالكلمه الطيبه وبالمبالغه في الادب، مش بالادب، بالمبالغه في الادب وبالاحترام. لكن لازم اقول لك، لازم اقول لك عيب عيب عيب. راجل يلبس توكه؟ عيب داعيه يلبس توكه؟ عيب. أخ صالح عايز يغير المنكر يلبس توكة، عيب يا راجل، اقلع التوكة يا راجل، ما يصحش يا راجل. ولازم برضو نقول للأخت لو هي عادتها أنها بتعلي صوتها على زوجها، أو عادتها أنها بتلبس بنطلون، أو عادتها أنها بتعمل كده، لا، لازم نغير العادة دي، غلط. لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء والنساء المتشبهات بالرجال. يبقى مهما تكون العادة، لو سمحت مش هقولك اسمح لنا نتدخل في حريتك الشخصية، لكن هقولك أذعن لأمر الله، ارضى بما يأمر الله. في آية من كتاب الله، في آية من كتاب الله بتحكم عليك انك تتغير، وهو ده الشرط في التحرك والوصول إلى الله سبحانه وتعالى، وهو ده الشرط في بلوغك لمرضات الله سبحانه وتعالى. لازم تتخطى هذه العوائد، لازم تغير عادتك في النوم. يقولك أنا لازم أنام 8 ساعات، لا، مش لازم تنام 8 ساعات ولا حاجة، جرب تنام 4 ساعات، أنت هتتخض إن أنت شبعت نوم. يقولك أنا بصراحة نساي وما بحفظش إلا الحفظ، طب أنا بتحداك، أدي 1000 جنيه أهي، لو قرأت آية من كتاب الله 5 مرات وما تحفظتش، أنا بتحداك، أنا بتحداك إن أنت لو حفظت الآية، لو قرأت الآية ومررت عليها عنيك 5 مرات، إن أنت هتحفظها، والله هتحفظها. ما تقولش أنا بنسى كتير، تقول أنا كله إلا التلفزيون، ما أقدرش أبطل المسلسل اللي مش عارف جنسيته إيه، لا، تقدري تبطلي، تقدري تبطلي. وبلوغ المطلوب لا يكون إلا بتخطي العوائد. لازم نغير العادة دي، عادة النوم، عادة الراحة، عادة الكسل، عادة الضعف. شوف حين يقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا، حين يقول الله عز وجل فلا تخافوهم وخافوني، تصور، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني، تصور يا أخي، مش من حقك تخاف؟ تصدق، تصدق يا جبان، تصدق يا جبانة، مش من حقك تخاف؟ مش من حق أنا وإنت نخاف، لازم نتحول أنا وإنت من الجبن للشجاعة، لازم تبقى شجاع. أنت مش جبان، أنت شجاع، أنت ما بتخافيش، أنت بطلة، أنت تقدري تقفي قدام الدنيا كلها بالحق اللي معاك، ما تخافش. يا اللي بتقول أنا جبان أنا بخاف، لا، اجمد، ما تخافش، مش من حقك تخاف. ربنا بيقول فلا تخافوهم، يبقى ما تخافش على رزقك، ما تخافش من غير الله سبحانه وتعالى، اتوكل على الله واعمل الصح، اثبت على مراضي الله سبحانه وتعالى، اثبت على طاعة الله سبحانه وتعالى، غير العادة، اقدر عليها. ايه الآية؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لازم تقدر على نفسك، لازم تقدر على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، لازم تجمد وتستقوى وتستعين بالله على هذا التغيير. عايز أقول إن التغيير ده، الجرأة على التغيير دي خطوة ظاهرها أنها صعبة، ظاهرها أنها صعبة. أختي بتقول الوقتي أنا لبست النقاب وجوز أختي عايزني برا وبينده علي، أقول له إيه؟ تقولي له إيه؟ بتقول أقول أنا نايمة، أنا نايمة، أنا نايمة دلوقتي، لما أصحى أخرج. لا، إزاي هتقولي أنا نايمة وأنت صاحية؟ لا، قولي أنا ما بكلمش رجالة. قالت يا نهار أبيض، نهار أبيض ليه؟ إجمدي، أداه قدود. وهكذا كل المعاصي، كل السيئات، اتجرأوا على تغيير يا ناس، اتجرأوا على ترك المعصية، اتجرأ على ترك العادة، اتجرأ على ترك العادة السيئة، أداه قدود. ده أنت المفروض ما تعملش إلا كده، ده أنت ما تخلقتش إلا للطاعة والعبادة، أنت ما تخلقتش إلا كده، تقدر تتغير، تقدر تتغير، صدقني. عايز أقول لكم على تجربة مريت بيها، بعد فصل قصير ألقاكم وأحكي لكم حكاية اللبان اللي اشتغلت عنده 24 ساعة. أشوفكم بعد فصل وأحكي لكم حكاية غريبة حصلت معايا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. اللهم اجعلنا من الذاكرين يا رب، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك يا رب، يا رب يا رب يا إلهنا، ربي غيرنا فإنا لا نحسن التغيير يا رب، ربي أصلحنا يا رب لنكون من عبادك الصالحين، سيدنا مولانا إلهنا حبيبنا برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، اللهم إنا لا نقوى على عذابك فخذ بأيدينا لمراضيك، اللهم أحينا في حبك وفي محابك وتوفنا وأنت راض عنا يا رب، ربي باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، ربي نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ربي اجعلنا من المتقين، اجعلنا من الذين يخشونك في الغيب والشهادة، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، آمين. اللهم ارزقنا طاعتك يا رب. هل تذكرون الأخ الذي اتصل بي وأنا قادم إليكم في حلقة من حلقات وقال يا شيخ الحقني خوفني، أنا دلوقتي حالا عندي موعد مع واحدة أزني فيها؟ فاكرين الراجل ده؟ اتصل بي وأنا جاي دلوقتي، عارفين بيقول لي إيه؟ بيقول لي أنا واقف دلوقتي عند قبر مستني حنزل دلوقتي القبر عشان أخوف نفسي، لأن مفيش فايدة فيا والمعصية متعلقة بقلبي. والله يا أحبة ربنا رحيم وربنا كريم، أنا تأثرت جدا برغبة الإنسان ده في التخلص من المعصية، أنا مستغرب من الراجل ده، الراجل ده وشمعنا ما بيتصلش بيه إلا وأنا جاي لكم، سبحانك يا رب. مرة يقول لي الحقني أنا مواعد واحدة دلوقتي يعني عشان أزني معاها، ومرة يقول لي أنا مفيش فايدة فيا، أنا بكلمك دلوقتي وأنا نازل قبر، نازل أخوف نفسي، أقعد في القبر أخوف نفسي. أنا مستغرب من شدة شغفه في أنه يتخلص من المعصية. الحقيقة أن الراجل ده بيمثل لنا البند الثاني اللي قال عنه ابن القيم، العلائق. العلائق أن في أشياء متعلقة في القلب ومتشبثة به وماسكة فيه، والمشكلة ان انت ما تعرفش تفكها، هي مش بالعافية، هي مش بالعافية، هي بتتفك، العلائق دي بتتفك مش بتتشد عشان تتقطع، لا بتتفك واحدة واحدة العلائق دي، ما اقصدش بواحدة واحدة التدريج، لا اقصد ان انت تبقى ماشي في السكة الصح. عارفين الراجل ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي تالت مرة انزل قبر النهاردة، كل ما اعمل في المعصية دي عهدت ربي ان انا لو عملتها مش هعتذر لربنا الا وانا قاعد جوه قبر استغفر فيه واتوب فيه واخوف نفسي. شوف الراجل بيعمل في نفسه ايه، ومش راضية نفسه تلوعه وتطوعه، لان هي ما بتتفكش كده، هي لازم تتفك بطريقة تانية. العلائق اللي متعلقة بالقلب كل عالق له طريقة في الفك. وتعالوا نتكلم عن مصيبتنا الكبيرة، العشق، الكارثة الكبيرة العشق. والحقيقة إن أنا أعيذ بالله نفسي وإياكم من العشق. العشق ده عامل زي الانتحار، الإنسان هو اللي بيرمي نفسه فيه، ومبدأ العشق إطلاق البصر، هو ده اللي ضيعك بصرك، هو ده اللي ضيعك بصرك. والدواء من العشق بغض البصر وهجر المعشوق ونسيانه. الموضوع مش عايز كتاب، احنا مش محتاجين سلسلة محاضرات علشان تبطل عشق، مش موضوع سلسلة محاضرات عشان تتوب الى الله من العشق. العشق دواءه هجر المعشوق، هو ده داؤك، هو دواءك، بس مش قادر انساه، لا هتقدر، ولكن تصبر على هذا الهجر. مش قادر ما فكرش فيه، بطل تبص عليه، بطل تسمع عنه، بطل تيجي سيرته، بس وانتهينا. لو قعدت في القبر كل يوم علشان تتوب من الذنب ده وانت كل يوم بتبص للمعشوق، وبتشوفه وبتسمع عنه وبتتكلم عنه مش هتبطل عشق وهيشتد العشق. وكارثة العشق ده ان كل من قرب من الحلال وخلاص هيتزوجها يبتلى باللي يبعد عنه الحلال ده، لان لازم القلب يكون خالص مخلص لوجه الله سبحانه وتعالى. مش كل العشاق عرفوا يتجوزوا، ولكن فضل العشق ده عذاب عليهم الى يوم القيامة. والكارثة بقى انها تتزوج واحد غيره او هو يتزوج واحدة غيرها، كده يبقى انكتب على قلوبهم كمان دوام الابتلاء بالتفكير في المعشوق. يبقى عايزين نتوب الى الله عز وجل من هذه الآفة، ولا تمكن من قلبك هذا العشق ابدا. ليه؟ لان العاشق معذب، العاشق لا يؤثر على المعشوق شيئا. وزي ما ابن القيم قال قبل كده وقرأت على حضراتكم ان العاشق اذل خلق الله، ولا يزال معشوقه يجرحه ويهينه ويتبسط له ويتنزل له. ولا يأمن العاشق معشوقه على نفسه ويمكنه منها. عارف انه خاين ويمكنه منه، عارف انه هيبيعه ويمكنه منه، عارف انه هيضيعه ويمكنه منه، عارف انه ما بيحبوش ومديله عرضه ومديله روحه، ذل لغير الله عز وجل. والوصول الى الله عز وجل مرهون بقطع هذا العائق العالق. اللي متعلق بنفسه وبصورته ومنظره ومظهره وبسمعته، اللي متعلق بالعيلة وبأصول الشجرة شجرة العيلة، اللي متعلق بالفلوس وبالشركة، عايز تعرف انت متعلق بايه؟ شوف بتفكر في مين اول ما تصحى من النوم، هو ده اللي انت متعلق بيه. بتفكر في مين اول ما تيجي تنام، هو ده اللي انت متعلق بيه. فكر فيه، اللي بتفكر فيه ده هو ده المعشوق. ينبغي ان انت تتخلص من وجوده في هذه المنزلة. سؤال، ينبغي ينفع واحد يعشق زوجه مراته حلاله؟ ما هو هنا عايز اقول حاجة، ان العشق ده بيتقال ولو كذا معنى. العشق المذموم الذي لا يجوز لأي مخلوق في الدنيا هو إيثار المعشوق على رضا الله، إنه يحب إنسان أكتر من حبه لله، وإنه يؤثر الإنسان ده إنه هو يرضى عنده يرضى عليه أكتر من رضا ربنا. إن زوجها يطلب منها إنها تعمل نمص، إنها تسلم على أخوه، إنها إن هي تطلب منه إن هو يجيب فلوس حرام، أو إن هو يتورط في حاجة هو مش قدها فيطوعها، ده غلط، ده غلط. وما ينبغيش إن الإنسان يؤثر رضا حد على رضا الله. وآفة الآفات إن هو هيرضيها في معصية الله، يوم ربنا يقلب قلبها عليه. هو ده، هو ده الإنسان اللي يتعلق بصحته ويخاف على صحته ويبذل كل شيء في سبيل صحته ويضحي بحاجات حلال وحاجات مطلوبة منه ويفرط في واجبات علشان صحته، ومجنون بصحته. عايز أقول لكم قصة امرأة تركت شيئا لله فعوضها الله خيرا، والقصة لا تصدق، لا تصدق لولا أن الذي قصها أخ الشيخ داعية من دعاة السعودية. الشيخ بيقول أن المرأة دي فشلت كليتها، خلاص الست دي عندها فشل كلوي وملهاش حل، لازم بتغسل كلى كل يومين. فكانوا موسرين فاستطاعوا أن يوفروا ثمن كلية، والتمسوا بنتا وكانت بكرا وأرادوا كليتها، يعني بنت صغيرة وكليتها تبقى بصحتها، واتفقوا معها على ثمن الكلية. وفي بعض ليالي مكس البنت في المستشفى مع المرأة قبل أثناء التجهيز للعملية، وجدت المرأة البنت تبكي، فقالت لها ما يبكيكي؟ قالت أبكي لأجل الحاجة التي اضطرتني لبيع كليتي. وطبعا احنا مش بصدد الكلام الان عن حكم نقل الكلى او بيعها. اقصد اقول ان البنت دي بكت فقالت لها المرأة: وما يبكيكي؟ قالت: ابكي للحاجة التي حوجتني لبيع كليتي. استدعت المرأة الكبيرة ابنها وقالت: أعطيتم البنت المال؟ فقال لها: لا يا أم، قلنا سنعطيها المال بعد العملية. فقالت: أقسمت عليك يا ولدي أن تعطيها المال. فأعطوها المال وقالت: اذهبي، تركتك لوجه الله والعوض من الله. وتحولت دموع حزن البنت إلى دموع الفرح وانطلقت إلى شأنها. وخرجت المرأة من المستشفى، ولما عادت بعد يومين لغسيل الكلى يقسمون بالله أن كليتيها عادتا للعمل، وشفاها الله عز وجل، وشفاها الله. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. حين تترك لله سبحانه وتعالى أبشر وسيعوضك الله خيرا. كذلك العوائق. يبقى العوائد اللي هي عاداتي أنا، والعلائق اللي متعلقة بقلبي، والعوائق عوائق خارجية: أبوه، أمه، مدير الشغل، زوجها بيمنعها من طاعة الله، أو زوجة بتمنع زوجها من طاعة الله. شوف بقى، لازم تبقى عارف حاجة. قال الله عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ قضية إن الناس كلهم بيعملوا كده، لازم كل منتقبة في الدنيا تعرف إن كل المنتقبات اللي في الدنيا في إنسان وقف ضدها. مش أنت الوحيدة اللي بتواجه المشكلة دي. لازم كل واحد التزم بالصلاة في المسجد يعرف إن قابلته مشكلة في الحياة، مش أنت الوحيد. لو مش زوجها اللي منعها يبقى أبوها، لو مش زوجها ولا أبوها والله ابنها يمنعها، لو مش زوجها ولا أبوها ولا ابنها يبقى مدير الشغل، يبقى فلان، يبقى علان. لازم إنسان في حياتك يبقى واقف عائق بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. فكيف نتخطى ذلك؟ قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وحين ييسر الله عز وجل لك طاعة ثم يقف بينك وبينه سبحانه وتعالى عائق، فدعه لله يهديه ويعينك على تخطيه ويعينك على تجاوزه. اترك لله، استحضر أن تقوى الله معينة على نوال المراد. هو ده السبيل الوحيد هو تقوى الله عز وجل. لازم تعرف ان انت بتسيب ليه لله، واستعمل كل هذه العوائق: ظروف الشغل، ظروف الجيران، ظروف زملاء العمل او زملاء المسجد المصلين الذين معك، استعمل كل هذه الظروف واجعلها ممحصات الاخلاص، اجعلها ممحصات لنيتك، واعلم ان رضا الله لا يبتغى في رضا الخلق، وأن ما عند الله لا ينال إلا برضا الله. ما ينفعش تقول: طب أعمل كذا بس علشان أخلص منهم واستعين بهم على نوال اللي أنا عايزه. أبدا مش هيحصل، أبدا مش هيكون. لازم تستعين عليهم بالله سبحانه وتعالى، واجعل في ذلك أنسا بالله سبحانه وتعالى. شوف ابن القيم عليه رحمة الله بيقول إيه: ترك الشهوات لله وإن أنجى من عذاب الله وأوجب الفوز برحمته فذخائر الله وكنوز البر ولذة الأنس والشوق إليه والفرح والابتهاج به لا تحصل في قلب فيه غيره، وإن كان من أهل العبادة والزهد والعلم فإن الله سبحانه أبى أن يجعل ذخائره في قلب فيه سواه. ومضى الوقت. يا ابن قيم الجوزية، مع كلامك العذب وفهومك الزكية، اللهم انفعنا ببركات علمه، وأعنا يا رب على تخطي العوائق وتغيير العوائد وقطع العلائق، واجمعنا بابن القيم في المنازل العلية. ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.